الآية الأولى من هذا الثمن قال الله جل وعلا عنها وفيها: يا أيها الذين آمنوا. خاطبهم جل وعلا بخطاب النداء: يا أيها الذين آمنوا، هذا أسلوب النداء. ثم وصفهم جل وعلا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، صلة الموصول آمنوا، أي يا أيها المؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إذا ضربتم في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وقرأت لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأ ابن وردان وهو الراوي عن أبي جعفر المدني: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا من الأمان. قرأ ابن وردان عن أبي جعفر: لست مؤمنا من الأمان، وقراءة الجمهور: لست مؤمنا من الإيمان. واضح؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قبل أن نقف مع الألفاظ والمعاني، لا بد أن نذكر سببا من أسباب نزول هذه الآية نكتفي به لشهرته. ذكر عامة المفسرين ومنهم الإمام المالكي أبو عبد الله القرطبي في جامعه أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على رجل، تعلمون أن مكة كانت دار حرب وكانت العداوة قائمة بينهم وبين أهل الإيمان، فالصحابة الكرام رضي الله عنهم مروا على رجل معه جمل وغنيمات، معه جمل وغنيمات يريد أن يبيعها، فلما رآهم سلم عليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل عليه رجل من الصحابة فقتله بناء على أنه من الأعداء ومن بلاد الكفر المحاربة للإسلام والمسلمين، ظنه أنه على كفره، وإنما قال كلمة الإسلام من أجل أن يحقن بها دمه. هذا هو اجتهاد هذا الصحابي، وإلا لو لم يكن عنده هذا التأويل لباء بهذه الروح، ولكان قتلا عمدا لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من هذه الآية الكريمة وجوب التثبت في الأقوال والأفعال، كما استنبطوا منها أن من نطق بكلمة الإسلام فقد حرم دمه وماله وعرضه. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا. هذا الرجل سلم عليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعمد هذا الصحابي إلى قتله متأولا كما قلنا، أليس كذلك؟ ظنه أنه قالها خوفا من الموت يريد أن يحقن بها دمه وماله. واضح؟ فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث شق ذلك على الحبيب، شق ذلك على النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فدفع عليه الصلاة والسلام ديته ورد على أهله جمله وغنيماته، فدفع ديته لكونه مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك أرجع إلى أهله أموالهم. هذا هو أشهر أسباب النزول التي ذكرها عامة المفسرين، واختلفوا في القاتل والمقتول. فقيل القاتل محلم بن جثامة، وتضبط بتشديد الثاء، محلم بن جثامة هكذا ضبطها بعض العلماء، والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك أو بن نهيك. ولا شك ولا ريب أن أسامة وقعت له قصة تشبه هذه في بعض المعارك، وأنه لما خلا برجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعمد أسامة إلى قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ هذه قصة معروفة لأسامة وقعت له في بعض المعارك. وذكر المفسرون تحت هذه الآية أنها وقعت لرجل وقال له النبي نفس الكلام، هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها من قلبه أم لا؟ وأشهر الأسباب هو السبب الأول، هو السبب الأول. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المتصفون بوصف الإيمان، يا أيها المؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا سافرتم وخرجتم للجهاد في سبيل الله. الضرب في الأرض هو السير، الضرب في الأرض هو السير فيها، واضح؟ والمراد به السير والسفر إلى الجهاد في سبيل الله، أي من أجل إعلاء كلمة الله. ففي تعليلية كما مر معنا غير ما مرت، في تعليلية. إذا ضربتم، قال تعالى في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون، أي يسافرون من أجل التجارة، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذا ضربتم في سبيل الله، إذا خرجتم مسافرين للجهاد في سبيل الله، سائرين من أجل إعلاء كلمة الله وضحض الشرك وأهله ابتغاء رضوان الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قرأ الجمهور فتبينوا، وقرأ حمزة الزيات والكسائي وخلف العاشر فتثبتوا، كما وقع في سورة الحجرات. فهما آيتان داعيتان إلى التثبت في الأحوال والأقوال والأفعال، لا بد أن يتثبت الإنسان. قال تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، زيد إذا جاءكم ولا إن جاءكم؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، واضح؟ فهي دعوة إلى التثبت والتأمل والتحقق وعدم التسرع. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتأملوا وتريثوا وتثبتوا حتى تعلموا ما تأتون وما تذرون، أي وما تتركون. فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لمن ألقى إليكم السلام، عندنا السلم والسلم والسلام. قال البخاري رحمه الله هذه الثلاثة بمعنى، وقالها غيره، هو من علماء الحديث وقال ذلك، وذكرناه تبركا، تبركا بكلامه وتشرفا بذكره في هذا المقام العظيم، وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات كما قال بعض السلف. غير واحد من أهل العلم قال هذه الثلاثة تأتي على معنى، ولكن السلام يأتي بمعنى التسليم، لأن هذا الرجل قد سلم عليهم، قال السلام عليكم كما ذكرنا في سبب النزول، ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك كما مر معنا؟ وأما السلم والسلم فلا شك أنهما بمعنى الاستسلام، بدليل القرآن، بدليل ماذا؟ بدليل القرآن. قلت لكم هي بمعنى، أي بمعنى الاستسلام، على القول الأول هي بمعنى الاستسلام، الثلاثة كلها بمعنى الاستسلام. وأما على أنها بمعنى التسليم، أي بمعنى قول السلام عليكم ورحمة الله، وإلا فإن التسليم يأتي بمعنى الاستسلام أيضا كما تعلمون في العربية، سلم نفسه بمعنى استسلم لعدوه، ولكن مرادي بالتسليم هو قوله السلام عليكم ورحمة الله كما في سبب النزول. فعندما قال البخاري وغيره هي بمعنى، أي بمعنى الاستسلام. ولا شك ولا ريب أن السلام بمعنى الاستسلام وارد في القرآن الكريم، قال تعالى في سورة النحل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا، لأنهم يعلمون أن أصنامهم وأوثانهم وجنودهم وأنصارهم لن ينفعوهم غدا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتثبتوا على القراءة الأخرى، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كما وقع لهذا الرجل رحمه الله ورضي عنه، حيث قتل غدرا بالتأويل، فالذي قتله كان متأولا كما ذكرنا في سبب النزول. لست مؤمنا، وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر كما ذكرنا لست مؤمنا، هذه قراءة عجيبة وتزيدنا معنى، أي لست مؤمنا على نفسك، فقراءة الجمهور فيها نفي الإيمان عنه، وقراءة ابن وردان عن أبي جعفر فيها نفي الأمان عنه، لست مؤمنا. لماذا تفعلون ذلك؟ انظروا القرآن الكريم وهو يعاتبهم ويوبخ ما فعله ذلك الرجل بأخيه من القتل، تبتغون عرض الحياة الدنيا، جملة تبتغون جملة حالية، يصف لنا ربنا جل وعلا حالهم، فيقول: حال كونكم طالبين عرض الحياة الدنيا تبتغون. الابتغاء الطلب، افتعال من بغى، افتعال من بغى. تبتغون عرض الحياة الدنيا، العرض، العرض كما قال الراغب رحمه الله ما لا ثبات له. قال: ولذلك استعار، ولذلك استعاره المتكلمون، استعاره المتكلمون لما لا ثبات له إلا بالجوهر. هذه عبارته رحمه الله. فالعرض يحتاج إلى جوهر، القيام يحتاج إلى ذات، القعود يحتاج إلى ذات، فالأعراض تحتاج إلى ما تقوم فيه وعليه، واضح؟ لأنها لا ثبات لها. الألوان، الألوان من حيث هي ألوان تحتاج إلى، تحتاج إلى الذوات، تحتاج إلى الجواهر. وسميت الأموال ومتاع الحياة الدنيا عموما من حيوان وثمار وخيرات، لماذا سميت عرضا؟ لأنها ظل زائل وحطام لا ثبات له. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر، أي الغافل، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت. أين أملاك لهم؟ عرض لا ثبات له. أين أملاك لهم؟ في كل أفق ملكوت تجد عنده قصورا هنا وهناك. كم مضى من الملوك، أين هم؟ أين قصورهم؟ أين أموالهم؟ أين جنودهم؟ لذلك العرض ما لا ثبات له. أين أملاك لهم؟ في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم، وخلت تلك التخوت، التخوت هي الأماكن العالية التي كانوا يجلسون فيها، وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، لا ثبات له. عرض، الأعراض لا ثبات لها. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. ورحم الله الآخر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، ما كان ينبغي لكم أن تقعوا في هذا الشخص الذي شهد وعليكم السلام ورحمة الله، الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا يدخل الإنسان في الإسلام، وبهذا يعصم دمه وماله وعرضه. فعلتم ذلك تبتغون عرض الحياة الدنيا. انظروا للعتاب الرباني لذلك الجيل المبارك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، استسلم وسلم، سلم عليكم واستسلم وانقاد لكم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف يعمد أحدكم إلى قتله متأولا أنه قالها من أجل أن يحقن دمه وماله؟ هذا تأويل باطل ورأي عاطل، ما كان ينبغي أن يصدر منه ولا أن يرضى به أحد، ولذلك ما رضي بذلك رسول الله، وشق عليه فوداه، أي دفع ديته ورد على أهله أموالهم، صلوات الله وسلامه على إمام العدل. تبتغون، حال كونكم مبتغين طالبين عرض الحياة الدنيا، الدنيا أي قريبة الزوال، عرض الحياة الدنيا، عرض الحياة القريبة الزوال، عرض الحياة الدنيا الدنية التي لا قيمة لها بدون عبودية وبدون تعلق برب البرية. تبتغون عرض الحياة الدنيا، اختلف في الدنيا، قيل من الدناءة وقيل من الدنو كما مر معنا غير ما مرتين. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قال بعض العلماء هذا تعليل النهي عن ابتغاء الحياة الدنيا، عن ابتغاء عرض الحياة الدنيا. لا إله إلا الله، أي لأجل، انتبهوا، أي لأجل أن الله جل جلاله له خزائن السماوات والأرض، كان عليكم ألا تقعوا في قتل هذا الرجل على وجه التأويل وعلى وجه الاحتمال مبتغين عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. لأجل ما عند الله من الخيرات والبركات، ولكونه صاحب خزائن السماوات والأرض، كان عليكم ألا تبتغوا عرض الحياة الدنيا بالوقوع في تلك النفس المعصومة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمتم المعنى الآن؟ فعند الله مغانم، المغانم جمع مغنم، والمغنم في لغة الشرع هو ما يؤخذ من العدو في الحرب، هذا هو المغنم. وكل ما عمل عليه الإنسان وتعب عليه فقد غنمه، فله يعني معنى واسع، قالوا غنمت كذا إذا تعبت من أجله، لكن في لغة الشرع يطلق على المأخوذ من العدو حال الحرب. نعم. وما لا يكون بحرب يسمى فيئا، ما أفاء الله على رسوله كما في سورة الحشر، ذاك وقع بدون حرب يسمى فيئا. فاحفظوا هذا، فرقوا بين المغنم والفيئ. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. إذن ما ملخص ما ذكره ربنا في هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وقرئت لمن ألقى إليكم السلام كما ذكرنا، السلام عفوا كما ذكرنا، لمن ألقى إليكم السلام بالألف، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يريد ربنا أن يؤدب هؤلاء الصحابة الكرام وأن يعمم الحكم في سائر الصحابة وأن يعممه لكافة المؤمنين، أنه لا ينبغي الاعتداء على نفس تنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يقتل المنافقين مع أنه يعلم أنهم منافقون. لماذا؟ لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان عليكم أن تعاملوا من ينطق بكلمة الإسلام معاملة سائر المؤمنين، فهو معصوم الدم، محفوظ المال والعرض. ولذلك انظروا ماذا قال لهم بعد أن عاتبهم بقوله تبتغون عرض الحياة الدنيا وذكر علة النهي في قوله فعند الله مغانم كثيرة. ماذا قال بعدها؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وللعلماء قولان معتبران تحت قوله كذلك كنتم من قبل. قال بعضهم كذلك كنتم من قبل كفارا فهدى مثله، كذلك كنتم من قبل كفارا فهداكم فمن الله عليكم بالهداية إلى الإسلام. كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عليكم بالهداية إلى الإسلام ونور قلوبكم بالإيمان وجعلكم من أتباع النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما دام الملوان. والملوان هما كما مر معنا الليل والنهار. هذا القول الأول، معناه إذا اعتقدتم في هذا الشخص بناء على ذلك التأويل الباطل أنه كافر وإنما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خوفا من السيف، فكذلك كنتم في مكة، كذلك كنتم في مكة كفارا وهداكم الله إلى الإسلام، فأحسنوا الظن بالرجل عندما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تسيء الظن به، ولا تأتوا بالاحتمالات البعيدة عن الحقيقة. مفهوم؟ كذلك كنتم كفارا فهداكم الله إلى الإسلام فمن الله عليكم بالهداية إلى الإسلام، ونطقتم بلا إله إلا الله محمد رسول الله في بداية إسلامكم، وهذا الرجل ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فما كان عليكم أو ما كان على أحدكم أن يعتدي عليه بالقتل. واضح؟ ابن جرير اختار معنى آخر، كذلك كنتم تخفون إيمانكم بين أظهر المشركين. فكذلك هذا الرجل يخفي إيمانه بين قومه، فإذا كنتم لا تعلمون أنه إذا كنتم لا تعلمون بإيمانه يعني مسبقا، فها هو ذا الآن أعلمكم بإيمانه وأظهر لكم إيمانه، فلا يجوز لكم قتله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان من أرض الكفر والحرب على الإسلام والمسلمين، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أعادها جل وعلا للتوكيد، لأنه قالها في وسط الآية، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقالها في نهاية الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالتكرار هنا ليس للتأسيس، التأسيس قد مر. التكرار هنا للتوكيد، أي لزيادة توكيد معنى التبين والتثبت والتريث في الأمور. واضح؟ فتبينوا، ثم زاد ذلك توكيدا على توكيد، إن الله كان بما تعملون خبيرا، خاتمة تهز قلوب المؤمنين. وتزرع المهابة في قلوب الصالحين، فتبينوا إن الله كان ولا يزال بما يعمل الخلائق عليما خبيرا تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، ففي هذه الخاتمة وعظ وإرشاد وزجر لمن يقع في المعصية بالتأويل البعيد، كما وقع لهذا الصحابي الجليل حيث عمد إلى قتل أخيه وقد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي هذه الخاتمة زجر ووعظ وترهيب. إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه جل جلاله. وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم وما ربك بظلام للعبيد. نكتفي بهذا القدر تحت هذه الآية الكريمة التي استفدنا منها دروسا كثيرة، على رأسها درسان عظيمان قد أشرت إليهما وأعيدهما من أجل التثبيت. الأول وجوب التثبت في الأحوال والأقوال والأفعال، والدرس الثاني حرمة دم ومال من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ننتقل إلى الآية الموالية التي تتحدث عن منازل المجاهدين في سبيل الله. قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير على القراءتين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. في الحقيقة هي آيات تدور حول مضمون واحد، وهي منازل المجاهدين ومكانتهم عند رب العالمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت هذه الآية الكريمة كان فيها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت لكتابتها سمع الآية عبد الله بن أم مكتوم فشكى ضرارته، أنه كان ضريرا رضي الله عنه وأرضاه، شكى ضرارته، فأنزل الله غير أولي الضرر، لا إله إلا الله، رحمة بأصحاب الأعذار المقبولة التي تمنعهم من الجهاد في سبيل الله، غير أولي الضرر، فهم المعنى؟ فهذا استثناء كما سنذكر في الإعراب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، قرأ هؤلاء بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، وقرأ في الشواذ بالكسر غيري، واضح؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري، قراءة الأعمش، والأعمش قراءته شاذة وليست متواترة. فالجمهور قرأوا بالنصب، وبعض القراءة قرأوا بالرفع كما سمعتم. وفي القراءة الشاذة التي يستدل بها تفسيران وأصولا كما ذكر علماء الأصول، فطائفة من الأصوليين يرون أن القراءة الشاذة حجة كما هو معروف في جمع الجوامع، فيستجهد بها تفسيرا وأصولا وفقها. فمثلا الأحناف عندهم كفارة اليمين فيما يتعلق به الحلف لا بد أن تكون الأيام متتابعة، واستدلوا بقراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة، قال تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. متتابعات قراءة ابن مسعود، فالأحناف يأخذون بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قلت لكم عندما تسمعون قراءة شاذة فمعناها أنه لا يتعبد بها، لا نصلي بها في المحراب، ولا يعني ذلك أن لا يستدل بها في اللغة وفي التفسير وفي الأصول وفي الفقه، فعلى طالب العلم أن يفهم هذه الفائدة وأن يعيها. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قبل الوقوف مع الألفاظ، ابن عباس رضي الله عنه قال بأن هذه الآية في أهل بدر. ما معنى هذا؟ لا يستوي القاعدون من أهل بدر والمجاهدون في سبيل الله، فابن عباس رضي الله عنه جعلها في القاعدين من أهل بدر. فيصير معنى الآية إخواني الكرام كما قال العلامة الألوسي رحمه الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين اكتفاء بغيرهم، هكذا قال الإمام في روح المعاني. فهؤلاء القاعدون اكتفاء بغيرهم، وإلا لو وجب عليهم ولما خرجوا وتعذروا لكانوا من المنافقين الذين كانوا يأتون النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. واضح؟ فالقعود في رأس هذه الآية على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه يفهم على ضوء ما قاله بعض أهل العلم كما ذكر في روح المعاني: اكتفاء بغيرهم. مفهوم المعنى؟ اكتفاء بغيرهم بمعنى خرج من يقوم به، من يتحقق بهم الأمر. وقيل هي في المتخلفين من أهل تبوك كما ذكر في روح المعاني أيضا، هي في المتخلفين من أهل تبوك. وتعلمون أن المتخلفين من أهل تبوك من المؤمنين، نحن نتحدث عن المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، نحن لا نتحدث عن المنافقين. واضح؟ ولذلك جعل ابن عباس في أهل بدر. واضح؟ وقيل في المتخلفين من أهل تبوك كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قيل فيهم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين من أهل بدر اكتفاء بغيرهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. واضح؟ فهمتم الآن المعنى؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين المتخلفين يوم تبوك، مفهوم المعنى؟ غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أما المنافقون فلا حديث معهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير نعرب قراءة الرفع وقراءة النصب وقراءة الجر. أما قراءة الرفع ففيها وجهان: الوجه الأول بدل من قوله تعالى القاعدون، تقدير الكلام: لا يستوي غير أولي الضرر من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. واضح؟ لأنه بدل، القاعدون مبدل منه، وقوله تعالى غير أولي الضرر بدل، فيصير الكلام: لا يستوي المؤمنون لا يستوي غير أولي الضرر من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. واضح؟ هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني وصف لقوله تعالى القاعدون، نعت، أليس كذلك؟ وقد تقولون النعت يتبع منعوته في الإعراب، أليس كذلك؟ والقاعدون معرفة، وغير أولي الضرر مضاف، وبعض أهل العلم لم يلحظ الإضافة وإنما قال القاعدون عامله معاملة الجنس، أي جعل ألفيه جنسية وليست للتعريف، واضح؟ فعامله معاملة النكرة فنعته بالنكرة، فنعته بالنكرة. وأما قراءة النصب فعلى الاستثناء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا أولي الضرر، غير أولي الضرر أي إلا أولي الضرر، تعلمون هذا في علم العربية كما مر معنا. فغير من أدوات الاستثناء، غير وعدا وخلا وحاشا وسوى وسوى وسواء، هذه كلها تستعمل في ماذا؟ تستعمل في الاستثناء. نقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم غير زيد، واضح؟ سوى زيد، عدا زيد، خلا زيد، قد درستم هذا في متون العربية، ومن الأجرومية إلى الألفية. نعم. أما قراءة الأعمشي فعلى النعت للمؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري، واضح؟ فاحفظوا هذه الأعاليم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، بماذا يقرأ نافع عندنا؟ بالنصب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أولي بمعنى أصحابي، أصحابي الضرر، الضرر فعله على وزن فعل ضارر، ضارر ضررا، وهذه الزنة أي هذا الوزن، هذه الزنة مضطردة في العاهات ونحوها كما قال علماء العربية، فنقول عمية على وزن فعل وضررة، واضح؟ ذلك يسمى الأعمى ضريرا، يقال عمية وضررة ورمد، رمد من الرمد الذي تصاب به العيون، ويقال حصر أيضا، وقف على ذلك، ومصدره ضررا، ونقول ضره يضره ضرا وضرا، ذاك مصدر آخر، وإن اتحدا في المعنى فاختلف في الوزن، وإن اتحدا في المعنى فقد اختلف في ماذا؟ فقد اختلف في الوزن، فانتبهوا معشر الطلاب الفضلاء، فأنتم تشجعوننا في الدرس، حضوركم يشجعنا على توصيل هذه المعلومات. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لما قال من المؤمنين أخرج المنافقين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فهذا قيد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلا غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، والمجاهدون في سبيل الله، قلنا أولي بمعنى صاحب، بمعنى أصحابي، أليس كذلك؟ وماذا يكون في الأصل أولو؟ ماذا يكون في الأصل في اللغة العربية؟ هل هو جمع ماذا؟ أحسنت مصطفى، ملحق بماذا؟ أولو ملحق بجمع سلامة الذكور، ملحق بماذا؟ بجمع سلامة الذكور، قال ابن مالك وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق ألحق والأهلون أولو وبابه ألحق والأهلون أولو فأولو ملحق بجمع السلامة. نعم غير أولي الضرر بمعنى من هم أصحاب الأعذار. أخرج الله جل وعلا أصحاب الأعذار وهم أصحاب الأعذار والعلل المانعة لهم من الخروج في سبيل الله من الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كالشيخوخة والضعف والعمى والمرض ونحوها من العلل المقبولة شرعا التي تقبل من المؤمنين الصادقين. واضح؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لا إله إلا الله محمد رسول الله. غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في تعليلية في سبيل الله. ثم ذكر ربنا جل وعلا منازلهم فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بيان لتفضيلهم وذكر لسمو منازلهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الله أكبر. كلمة درجة ما هي في الأصل اللغوي؟ درجة الدرجة في اللغة العربية ما هي؟ جزء مكان متصل بآخر جزء مكان متصل بآخر بحيث يرتقى إليه بصعود. هذا هو في الأصل درجة جزء مكان متصل بجزء آخر يعني لا لا لا لا يوصل إليه إلا بماذا؟ إلا بارتقاء وصعود. هذه حقيقة الدرجة لكن ليست هي المرادة هنا. المراد هنا الاستعارة. فالدرجة مستعارة. قلنا الدرجة هنا ليست على حقيقتها عندما يقول تبارك وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. المراد أن ربنا جل وعلا استعار لفظ الدرجة للمعنى والمراد الفضل العظيم والثواب الجزيل. واضح؟ فالدرجة هنا معنوية والمراد بها الفضل العظيم والثواب الجزيل المتحققان بدخول الجنة والتنعم بما أعده الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله فيها. وقد مر معنا حديث يعطى الشهيد ماذا؟ سبع خصال. قد مر معنا ذكر هذا الحديث في الدروس الماضية. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قد تقولون هل هي درجة واحدة أم درجات؟ بعض أهل العلم نظر إلى لفظ الدرجة هنا ونظر إلى لفظ درجات الآتي فبعض أهل العلم حمله على المنزلة الواحدة، وتأتي المنازل المتعددة، وبعض أهل العلم نظر إلى أنه جنس المنازل حيث لا يعلم قدرها وقيمتها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا هو الظاهر بدليل ما بعده. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هل القاعدون هنا بعذر أم بغير عذر؟ على القاعدين درجة، سنجيب عن هذا السؤال بعد حين، واضح؟ فقد وقع فيه خلاف بين الكبار. وكلا مفعول مقدم بما بعده لإفادة القصر، كقوله تعالى إياك نعبد، مفعول مقدم لإفادة القصر والحصر، أي لا نعبد سوى الله تبارك وتعالى، ونتخلى عن جميع الآلهة الباطلة. وكلا وعد، والتنوين فيه تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ عن حرف أو كلمة أو جملة، ماذا؟ عوض عن ماذا؟ أحسنت، عن كلمة. ومر معكم في النحو وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصل، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا رنم وبالغال اختم العد مكملا، إلى آخر الأبيات المعروفة لديكم. فهذا تنوين العوض، أي وكل فريق من المجاهدين والقاعدين بعذر وعد الله الحسنى، أي الجنة، واضح؟ لا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. هذا التكرار أوقع العلماء في الخلاف، فبعض أهل العلم جعل المفضل عليهم، ما المراد بالمفضل عليهم في كلامي؟ هم القاعدون. بعض أهل العلم جعل المفضل عليهم الذين هم القاعدون، جعلهم قسما واحدا وصنفا واحدا، أي فضل الله المجاهدين بدرجة ودرجات، بدرجة ودرجات على القاعدين، انتبه، بغير عذر. فضل الله المجاهدين بدرجة ودرجات على القاعدين بماذا؟ بغير عذر. وبعض أهل العلم قال فضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر بدرجة واحدة، وعلى القاعدين بغير عذر بدرجات، واضح؟ بعض العلماء قال إذن المفضل عليهم الآن هم القاعدون، فهنا العلماء قالوا فضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر بدرجة واحدة لأنهم قاعدون بعذر، وفضلهم على القاعدين بغير عذر درجات لأنهم قاعدون بغير عذر. وبعض العلماء قال فضل الله المجاهدين على القاعدين بغير عذر بدرجة ودرجة، جعلها صنفا واحدا. وأما انتبهوا، وأما القاعدون بعذر فهم كالمجاهدين في سبيل الله، وإنما حبسهم العذر أو قريبا منهم. قالوا والدليل على ذلك حديث البخاري: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، نحن في هذا التعب والنصب في سبيل الله وهم في بيوتهم؟ قال نعم، حبسهم العذر. فالذين قالوا إنهم مفضلون على القاعدين بغير عذر درجة ودرجات، قالوا بأنهم غير مفضلين على القاعدين بعذر، بل القاعدون بعذر في درجتهم أو قريبون منها لكونهم محبوسين بالعذر. فهمتم المعنى؟ وقد ذكر القرطبي القولين رحمه الله تعالى، اختار بعض العلماء هذا وبعض العلماء هذا، والقرطبي لم يختار شيئا. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. جاء في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر ولا بغير عذر؟ على الخلاف، على الخلاف الذي ذكرنا، لأنه في الحقيقة إما أن يكون القعود بعذر وإما أن يكون بغير عذر، ولذلك اختلف العلماء في التوجيه كما أسلفت. وأنا ما كررت إلا من أجل أن تفهموا وجه الخلاف. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات، فهم مفضلون بدرجة على القاعدين بعذر، ومفضلون بدرجات على القاعدين بغير عذر. هذا على القول بالتفريق، وهو اختيار صاحب الكشاف، واختاره بعض المتأخرين أيضا. وعلى القول الثاني الذي جعلهم صنفا واحدا، وهو اختيار صاحب روح المعاني، يكون المعنى أن القاعدين بعذر في درجة المجاهدين، وتبقى الآية على أنها في القاعدين بغير عذر. وفضل الله المجاهدين على القاعدين بغير عذر، واضح؟ على القولين هنا تكون بغير عذر، أليس كذلك؟ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بماذا نعرب أجرا؟ نعربها 3 أعراب. الإعراب الأول مفعول ثاني لفضل بتضمينه معنى أعطى، كأنه قال وأعطى الله المجاهدين أجرا. الإعراب الثاني منصوب بنزع الخافض، فضل الله المجاهدين إلى آخره بأجر، أجرا عظيما أي بأجر. والإعراب الأخير وهو في حقيقة ظاهر أنه نائب عن المفعول المطلق المبين للنوع، إذ تقدير الكلام وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين تفضيلا عظيما. ومعلوم أن قولنا تفضيلا عظيما هذا مفعول مطلق لبيان النوع، لأنه فيه ذكر العظمة، ولذلك قالوا أجرا نائب عن المفعول المطلق المبين للنوع. إذ التقدير تفضيلا عظيما، أجرا عظيما أي تفضيلا عظيما، هكذا قالوا في إعرابه. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات بدل من ماذا؟ أحسنت، بدل من أجرا على الحكاية، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إذن ربنا جل وعلا فضل المجاهدين على القاعدين بغير عذر، بغير عذر مقبول كالعمى وكالضعف ونحو ذلك من الأعذار والعلل المقبولة شرعا، فضلهم عليهم درجات، قال جل وعلا أجرا عظيما درجات، درجات منه ومغفرة ورحمة، مع مغفرة الذنوب وستر العيوب ورحمة علام الغيوب، زيادة على ذلك ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم نختم درسنا بالآيات الباقية. قال تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إن الذين توفاهم الملائكة، هذا تهديد رباني لطائفة من أهل مكة أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، كما ذكر غير واحد من المفسرين ونقل ذلك الإمام القرطبي وغيره، أظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، لكنهم أقاموا بين أهل مكة، وتعلمون أن أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتنوا فافتتنوا كما قال الإمام القرطبي، وذكره قبله الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى. وجاء في بعض الرواية الأخرى عن ابن عباس وغيره أن المشركين يوم بدر أخرجوهم معهم فأصيب بعضهم فقتلوا، فنزلت هذه الآية الكريمة، واضح؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيهم على قولين: الظلم في الآية هل يحمل على الكفر؟ هل يحمل على النفاق؟ كما ذكر بعض العلماء أنهم نافقوا، كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، وأشار إليه القرطبي أيضا عندما قال ثم ارتدوا، ذكرها القرطبي أيضا في رواية أخرى له. هل الظلم يحمل على النفاق والردة أم يحمل على ترك الهجرة وعدم التخلص من المشركين والرضا بالذل والهوان؟ واضح؟ على قولين عند المفسرين. القرطبي يميل إلى أنهم مسلمون، إلا أنهم تركوا الهجرة ورضوا بالذل والهوان والإقامة بين ظهراني المشركين وما أصابهم من الفتن إلى غير ذلك حتى ماتوا على ذلك، وكان يمكنهم التخلص بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالهجرة إلى بلاد يقيمون فيها دين الله وشرائع الله تبارك وتعالى، لأن الله عاب عليهم الإقامة بأرض الكفر وأرض الشرك، مع أنهم قادرون على الهجرة، أما المعذورون فقد عذرهم الله، إلا المستضعفين من الرجال، وبدأ بالرجال، ولكن الله جل وعلا ما عذر هؤلاء، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ لذلك وقع الخلاف بين أهل العلم فيهم كما ذكرت لكم. إن الذين توفاهم، اختلف في هذا الفعل هل هو ماض أم مضارع على قولين، فإذا قلنا بأنه مضارع حذفت التاء للتخفيف، أصله إن الذين تتوفاهم الملائكة، وإذا قلنا إنه ماض فهو ظاهر. واضح؟ توفاه الله. إن الذين توفاهم، التوفي هنا بمعنى قبض الأرواح، إن الذين توفاهم الملائكة، والتوفي بمعنى قبض الأرواح أضافه الله في القرآن إلى نفسه وإلى ملك الموت وإلى الملائكة. قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. واضح؟ ونسبه جل وعلا إلى ملك الموت، قال قل يتوفاكم ملك الموت في سورة السجدة، ونسبه إلى الملائكة في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فكيف نجمع بين الآيات؟ أما قوله في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالتوفي هنا بناء على الأصل وأن المؤثر الحقيقي هو الله، لا يمكن لروح أن تزهق إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فالمؤثر الحقيقي هو الله، ملك الموت إنما يقوم بالأسباب وكذلك أعوانه وجنوده. واضح؟ هنا في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة، هل المراد الأعوان فقط أم يدخل معهم رئيسهم؟ الآية محتملة لكل. إن الذين يتوفاهم ملك الموت مع أعوانه. واضح؟ بدليل توفته رسلنا وهم لا يفرطون. واضح المعنى؟ إن الذين توفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم، إما كما قلنا بالنفاق على قول والردة عافانا الله وإياكم، وإما ظالمي أنفسهم بالإقامة على أنهم مسلمون كما ذكر القرطبي، بالإقامة بين أهل الكفر والوقوع في الافتتان مع القدرة على التخلص منهم والهجرة في سبيل الله، إما إلى المدينة وإما إلى غيرها، فأرض الله واسعة. ظالمي أنفسهم، تقول لهم الملائكة موبخة لهم فيما كنتم، فيما، ماذا تلاحظون؟ أصلها فيما، لماذا حذفت الألف؟ لأنها استفهامية. وابن مالك ماذا يقول؟ وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. عما يتساءلون، أصلها عما، عفى الله عنك، لما، أصلها لما، فعندما يدخل عليها الجار تحذف ألفها. حال كونهم ظالمي أنفسهم تقول لهم الملائكة عند قبض أرواحهم فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم. واضح؟ في أي شيء كنتم من أمر دينكم، واضح؟ وقيل في أي حال كنتم، أحال العزة والكرامة أم حال المذلة والمهانة؟ وحقيقة كانوا في حال المذلة والمهانة، حتى كما جاء في رواية ابن عباس في البخاري أخرجهم معهم المشركون في غزوة بدر، وهذا في غاية الذل والمهانة، وفي قدرتهم أن يهاجروا. ولذلك جاء في بعض الروايات كرهوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي ذكرت لكم وهي التي بدأ بها الإمام القرطبي رحمه الله، وعينها ذكرها ابن عطية في تفسيره. فالآية مشكلة في الحقيقة، حال هؤلاء مشكل، ظلمهم لأنفسهم متردد بين النفاق والردة وبين الإسلام، ولكنه إسلام مدخول، مدخول بالإقامة بين المشركين والافتتان بهم وعدم التخلص بالهجرة في سبيل الله مع كونهم قادرين على ذلك، ولذلك توعدهم الله جل وعلا بالعذاب. حال كونهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تقول لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، عذر أقبح من الزلة، كنا مستضعفين في الأرض. بعض العلماء قال الذين حملوهم على الكفر قالوا كنا مكرهين على الكفر، كما حرر صاحب التحرير والتنوير، كنا مكرهين على الكفر، واضح؟ وعلى كونهم مسلمين نقول كنا مستضعفين، علتهم أنهم قالوا كنا مستضعفين مستذلين، ومنعنا المشركون من الخروج ومن الهجرة، وفي الحقيقة عذرهم بارد أبرد من الزمهرير كما قال الإمام الألوس. لماذا؟ لأنهم يمتلكون القدرة على الهجرة ولم يفعلوا، فعذرهم بارد غير مقبول. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، بماذا أجابتهم الملائكة؟ ألم تكن أرض الله واسعة، إما أن تهاجروا إلى جدة وإما إلى، يعني أرض الله واسعة لإقامة دين الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يمنعونهم من إقامة الشعائر، وكيف تقيم في أرض لا تقيم فيها شعائر الله بحرية؟ لذلك اتفق أهل العلم أن الإنسان إذا كان في بلد لا يقيم فيه الشعائر وجب عليه أن يهاجر، واضح؟ وجبت عليه الهجرة باتفاق أهل العلم. لذلك قالوا لهم ألم تكن، استفهام خرج مخرج التوبيخ والإنكار، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك يقال أيضا في زماننا هذا لكثير من الناس الذين لا يستطيعون إقامة الشعائر فتجب الهجرة في حقهم، وقد جاءت نصوص في ذلك، أنا بريء ممن أقام بين المشركين، ولذلك ربنا جل وعلا تبرأ منهم وتوعدهم في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنهم رضوا بالذل والهوان والإقامة بين أهل الكفران مع منعهم من قبل هؤلاء المجرمين من إقامة شرائع الرحمن، ومع قدرتهم على التخلص بالهجرة في أرض الله تبارك وتعالى وإلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلى دار الإسلام آنذاك وهي المدينة المنورة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، أي مسكنهم ومقرهم ومنزلهم ومقامهم، فأولئك مأواهم جهنم. مأوى اسم مكان من أوى، أوى يأوي مأوى، وفي مثل هذا الفعل ينقاس المصدر الميمي والظرفان على زينة واحدة، فوا يثوي مثوى في المصدر الميمي وظرف الزمان والمكان، وكذلك يقال في أوى، واضح؟ كما يقال في سعى مسعى في الجميع، فاحفظوا هذا. معلول اللام يستوي في الجميع. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا جهنم، المخصوص بالذم محذوف، تقديره جهنم، وساءت ساء فعل دال على الذم مثل بئس، وعكسه نعمة كما مر معنا. وساءت مصيرا أي وساءت مرجعا ومآبا، عافانا الله وإياكم، وساءت مصيرا إلا المستضعفين. استثنى جل وعلا من؟ استثنى أصحاب الأعذار والعلل المقبولة شرعا، حيث منعتهم من الهجرة. استثنى الأعذار المانعة من الهجرة إلا المستضعفين من الرجال لشيخوختهم، واضح؟ لشيخوختهم ولضعفهم. والنساء، لماذا النساء؟ لعلة الاعتداء عليهن إذا هاجرنا، والولدان لعلة الصغر والضعف، أليس كذلك؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون خلاصا من المشركين، لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا، أي معرفة للطريق، كالأعمى والصغير. الأعمى لا يهتدي طريقا، وكذلك الصغير لا يهتدي طريقا لضعفه وصغره. ماذا قال الله عنهم؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. انتبهوا، لعل وعسى في استعمال المخلوق تدل على الإطماع. تقول مثلا لعلي أفعل بك كذا، عسى زيد أن يشتري لعمر كذا، فتدلان على الطمع والرجاء. ولكن عندما يستعملها الكريم القادر على كل شيء، من له خزائن السماوات والأرض، فهي لا تدل على الإطماع، وإنما تدل على التحقيق، وتدل على اليقين. فهم المعنى؟ واضح؟ فأولئك عسى، لذلك قال غير واحد من السلف عسى من الله واجبة، وكذلك لعل من الله واجبة. ما معنى ذلك؟ أنها تفيد التحقيق واليقين. والله جل وعلا كما قال بعض العلماء إذا أطمع عبده وصله، إذا أطمع عبده وصله، أي حقق مراده، لأنه جل وعلا الكريم الغني المطلق، الغني الغنى المطلق، والكريم الكرم المطلق، جل الله وتعالى الله. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم. لماذا؟ لكون عللهم مقبولة، لأنها مانعة من الهجرة على وجه التحقيق. أما علل هؤلاء فهي أبرد من الزمهرير، كما عبر صاحب روح المعاني ردا على علتهم عندما قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ثم ختم بتذييل، المقصود به تأكيد ما قبله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، جل الله وتعالى الله، فهو يؤكد مضمون ما قبله، وهذا هو القصد من التذييل عند البلاغيين، جملة تؤكد مضمون جملة قبلها وتقرره كما مر معنا غير ما مرت. وكان الله عفوا غفورا، لا إله إلا الله. ثم نختم بآيتين بقيتا تدلان على الترغيب في الهجرة في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض، هؤلاء الذين تركوا الهجرة مع تمكنهم منها وتوعدهم الله جل وعلا بما سلف، الله جل وعلا يرغب في الهجرة ويبين عظيم أجرها وجزيل ثوابها، فيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، المراغم اسم مكان من الرباعي راغم، واضح، بمعنى المهاجر والمذهب والمتحول، أي يجد مذهبا يذهب إليه، متحولا يتحول إليه، مهاجرا يهاجر إليه، مفهوم المعنى؟ وأصله من الرغام وهو التراب، ولذلك العرب تقول رغم أنف فلان، وتقول أرغمت أنفه، مفهوم المعنى؟ عندما يذله ويحقق مراده منه في حال العداوة بينهما يقول راغمته وأرغمته. ولذلك اللغوي ابن قتيبة يقول أصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما له. يقول ابن قتيبة أصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما لهم أي مغاضبا، فقيل للمذهب مراغم. وذكر القرطبي قال وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه، وذلك بأن يغلبه على مراده، عندما تغلبه على مراده تكون مرغما له، وذلك بأن يرغمه على مراده، فكأن كفار قريش قد أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم أحد لأرغم أنوف قريش لحصوله على منعة منهم، فتلك المنعة هي مكان المراغمة، أفاده القرطبي رحمه الله فارجعوا إليه. فعلى المعنى الأخير، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من يفارق مكة ويفارق أرض الكفر التي يحارب أهلها الله ورسوله ويرغم أنوفهم بمخالفة مرادهم منه، هم يريدون حبسه عندهم وهو قد تركهم وتخلص منهم وتخلص من الإقامة بين أظهرهم وخرج فارا بدينه مرغما لهم، واضح، ومرغما أنوفهم إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت، أي سواء تحقق له المراد بأن اكتملت هجرته ووصل إلى المدينة، لأن الآية في سياق ذلك الزمان، فلو تحقق مراده بوصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دار الهجرة فقد اكتملت هجرته، فلو لم تكتمل بأن مات في الطريق، قتل أو مات، فهل ستضيع هجرته؟ لا، فقد وقع أجره على الله، سيكتب الله له هجرة كاملة، وإن كان لم يصل إلى أرض الهجرة تكرما من الله وتفضلا، ثم يدركه الموت، أي ينقضي أجله. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما متحولا، أرض الله واسعة، يا عبادي إن أرضي واسعة كما قال تبارك وتعالى، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله وسعة أي وسعة في الرزق، كما قال ابن عباس، وسعة قال مالك رحمه الله، فسرها مالك رحمه الله بقوله وسعة في البلاد، أرض الله واسعة لتقيم شعائر الله، حتى لا يمنعك المشركون من الصلاة والصيام ونحو ذلك من شعائر الإسلام. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن في الآية ترغيب في الهجرة، في الآية ترغيب في الهجرة بجملتين شرطيتين، الأولى ومن يهاجر في سبيل الله زد يجد، جواب الشرط في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ترغيب، وأي ترغيب، أي أن أرض الله واسعة وسيجد المكان الذي يعبد الله فيه، وعلى رأس ذلك المدينة المنورة في ذلك الزمان، وسعة في الرزق، وسعة في البلاد كما قال مالك رحمه الله. الجملة الشرطية الثانية المرغبة في الهجرة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، وقع هذا لجندب ابن ضمرة، وقيل يسمى ضمرة ابن جندب، وقيل هو ضمرة ابن العيص، اختلف في هذا الرجل الذي مات في الطريق، ذكر المفسرون روايات منها أنه جندب بن ضمرة، وقيل ضمرة بن جندب، وقيل ضمرة بن العيص، وأنه في الطريق مات، فقال الناس، تحدث الناس عن هجرته، فقال الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم ينقضي الأجل، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله تبارك وتعالى يكتب له الهجرة كاملة، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، ختم جل وعلا بقوله وكان الله غفورا رحيما. نختم درسنا هذا بكلام النفيس من التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور، وسأقرأه عليكم وربما أعلق عليه تعليقات خفيفة فقط ربحا للوقت ورفعا للملل عنكم، فقد أطلت عليكم. قال رحمه الله وأعيروني عقولكم قبل أذانكم، قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة، لأن الهجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين، لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين وللتمكن من عبادة الله. فلما صارت مكة دار إسلام بعد الفتح، لما فتحت، فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها، فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها. قال: ويؤيده حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم، كان كل من أسلم يبقى في وطنه لا يهاجر. قال: إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة، كانوا يحجون أو يعتمرون ثم يعودون إلى المدينة، لا يبقون بها لأنهم قد تركوها لله، ما حبهم لها يحرم عليهم الرجوع إليها مقيمين فيها. قال: إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة. وفي الحديث: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. قاله بعد أن فتحت مكة. قال رحمه الله: غير أن القياس على حكم هذه الآية، انتبهوا لهذا الكلام، غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا، أي اجتهادا، يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه. قال: وهذه أحكام يجمعها ست أحوال. الشيخ يرى أن الحالة مؤنثة، لذلك قال ست أحوال ولم يقل ستة أحوال، فانتبهوا. الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه. سنقرأ هذه الأحوال الستة ونختم إن شاء الله. قال: الحالة الأولى أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية. وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر، فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم، وهلك فريق منهم في الطريق، وذلك سنة 290. تخيل ما جرى في الأندلس يبكي. قال: وذلك سنة 290، وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 16,000. هذا هو الجلاء الأخير سنة 16,000. قال رحمه الله: الحال الثانية أن يكون ببلد الكفر غير مفتون، غير مفتون في إيمانه، ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع، وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. الحالة الثالثة أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين، يوجد مسلمون وغير مسلمين لكن الغالب الكفرة. قال: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين،

يقول الشيخ: غير أن ذلك قد حدث في الخيروان أيام بني عبيد العبيديون، فلم يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة، وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد، يعني أحسنت ابن أبي زيد رحمه الله، وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد وأمثاله، وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. قال في الأخير بعد أن حكى الأحوال الستة، قال: ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة، وأنها مراتب، وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. واضح؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.